إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا وأن الله مع المؤمنين يا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون يا ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب واذكروا تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون صدق الله العظيم.